والفكرة هي النافذة عن قدح الذهن وجمعها فكر، والفكر جمع أفكار، فهي نخبة الفكر جمع فكرة، والنخبة هي الشيء المنتخب. ذلك لو نضبت حروف هذه النخبة بصورة دقيقة لما أتت أكثر من صفحة واحدة أو صفحة بالكاد، لكن الحقيقة أنها عصارة جهد مبرور من مؤلفها الحافظ ابن حجر رحمه الله، وله هو نفسه عليها فرق سماه نزهة النظر لتوضيح نخبة الفكر. وللعلماء على النخبة والنزهة لا أبالغ إذا قلت عشرات الشعور والحواشي والإفادات والإضافات من نظم أو ما أشبه ذلك، إلى تعقيد، إلى تقرير، إلى تقعيد، مما لسنا في حاجة إلى ذكره على التفصيل في هذه المقدمة. الحافظ ابن حجر العسقلاني يكفي أن يعلم أنه صاحب أعظم شرح على أعظم كتاب بعد كتاب الله، وهو فتح الباب لشرح صحيح الإمام البخاري. وإذا قلنا فتح الباري فإننا نتذكر مباشرة كلمة الإمام الشوكاني فيه لما قال لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح، إيش يقصد بعد الفتح؟ يعني فتح الباري. فمن حصل هذا الكتاب فقد نال شيئا يكاد يغنيه عما بعده. ولا أنسى محي ما سمعته مرارا من شيخنا أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، أنه كان إذا ذكر الحافظ ابن حجر قال الذي لم تلد النساء بعده مثله. الذي لم تلد النساء بعده مثله، لكن مع ذلك هو بشر، بشر كالبشر، سواء في النخبة أو في النزهة أو في الفتح، عليه وله كسائر البشر. رحم الله الإمام مالك ما أنس القائل ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن هذه الدورة مهمة جدا، وبخاصة في هذا الوقت، ذلك أن هنالك أفكارا دخيلة على علم الحديث يراد جعلها مكان الأصول العلمية الحديثية التي سارت عليها الأمة وسار عليها علماء الأمة قرونا كثيرة. ومن هنا الخطورة. الآن يوجد مذهب ومدرسة بدأت تلقى رواجا سواء في بعض الكتابات أو في بعض مواقع الإنترنت أو من خلال المجالس وبعض الجامعات، ويقوم بنشرة هذا الرأي أفراد، لكنهم ولله الحمد لا يزالون قليلين، وأملنا بالله أن يكون المتأثرون بهم أيضا قليلين، وحتى هؤلاء المتأثرون أن يعودوا تائبين. خلاصة ذلك أن المنهج الحديثي

الآخرين، والمتقدمون عندهم أحمد بن حنبل وابن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم وابن أبي حاتم، يعني معدودون. الآن لو أننا جمعنا الأحاديث التي حكم عليها أهل العلم المتقدمون صحة وضعفا، أكاد أجزم أنها لن تبلغ عشر الأحاديث المحكوم عليها جملة من المتقدمين والمتأخرين. إذن عندنا 19 قد حكم عليها من الحافظ بن حجر، من الإمام الزيلعي، من الإمام البيهقي، من مشايخنا المعاصرين الشيخ أحمد شاكر، الشيخ الألباني، ألوف وألف هذه الأصل أنها أحكام ليست عندهم، أنها ليست صحيحة لأن الذين حكموا عليها متأخرون. إذن الآن الأمة ستفرغ من مضمونها العلمي المبني على السنة قرونا لا يعلم نهايتها إلا الله، لأن الأصل أن هذا منهج غلط. وإذا قالوا نحن نمشي على هذا حتى يثبت لنا العكس هدموا دعواهم. وأنا أقول هذه النتيجة وهذا الأثر السيء الدالب في السوق، يا فرحة الكفار به ويا فرحة المستشرقين فيه ويا فرحة المستغربين ممن حاولوا وحاولوا وحاولوا أن يبثوا في السنة، بدءا من أبي ريا ومرورا بطه حسين وانتهاءا بواحد أحمق رأيت له كتابا أمس، جاءني كتاب سماه إنفاذ الدين من إمام المحدثين، من إمام المحدثين البخاري، إنقاذ الدين من إمام المحدثين. أنا أقول هذا بلاء مبين، لكنه أهون من بلاء هؤلاء، لأن هذا أتى بكتاب وجمع 100 حديث 150 حديثا بقبحه وحماقته وجهله انتقدها، وسهل أن يرد عليه أصغر طالب علم. لكن ذاك عندما يهدم أصلا، وهذا الأصل تنبني عليه آلاف مؤلفة من الأحاديث، ماذا تفعل؟ والمشكلة أنه يرونق، أن هؤلاء يرونقون مذهبهم هذا بعبارات من كان عاريا عن قاعدة العلم وأصله قد ينبهر بها، لكن من كان عنده أصول علمية منضبطة فإنه سهل جدا أن ينقضه وأن يرده. النقطة الثالثة التناقض بين النظرية والتطبيق، هذا أيضا خطر عظيم جدا. لذلك هؤلاء إلى الآن كم كتبوا؟ 100 الأوراق والصفحات، إلى الآن لا يستطيعون أن يقدموا تطبيقا علميا من خلال نظريتهم، فتجدهم سرعان ما يطبقون منه المتأخرين. رأيت مقدمة لواحد من المنظرين لهذا الرأي كتبها على كتاب أحصيت فيها نقوله عن المتقدمين والمتأخرين، فلا أذكر أني وجدت له عن المتقدمين نقلا، بينما نقوله عمن يسميهم المتأخرين 7 نقول. إذن هذا فصل بين النظرية والتطبيق، وعلم الحديث علم تطبيقي أكثر منه علم النظرية. نحن رأينا من سار على علم الحديث بصورته العلمية وأتقنه بصورته النظرية، لكن إذا وضعت بين يديه حديثا ليخرجه أو يحكم عليه ما يستطاع. هذا علم نظري ليس واقعيا. إذا أخطار التفريق بين ما يسمى منهج المتقدمين والمتأخرين كبيرة وكثيرة، أعظمها تفريغ الأمة من حديث نبيها قرونا، مع أن العلماء السابقين باتفاق هم أعظم علما وأوسع دراية من العلماء المعاصرين فضلا عن العلماء الأخير إذا جاء علماء. بعد أن مات الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني والشيخ عبيد الله الرحماني في الهند، هؤلاء الأسباب من المحدثين الكبار والحفظة، من أتى بعده؟ هل نستطيع الآن أن نقول يوجد عالم في مرتبتهم أو يكاد يقاربهم؟ للأسف لا. نعم الحمد لله طلبة العلم موجودون، لكن نحن نتكلم عن عالم إمام معتبر مجدد، أقولها وللأسف لا يوجد. لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد، أملنا بالله أن يغدو طلبة العلم هؤلاء الذين ثاروا على الجادة، أن يغدو المستقبل إذا وفقه الله وثبتنا وإياكم وإياهم، يصير علماء لهم وجودهم وحضورهم وأثرهم وأثارهم. الحافظ بن حجر الذي نحن في ظلال مجلسه له كتاب اسمه المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، وله كتاب آخر المعجم المفهرس، هذان كتابان ذكر فيهما أسماء شيوخه وأسماء الكتب التي قرأها أو أجيز بها من هؤلاء الشيوخ. ألو مرة كنت بواحد من هؤلاء الذين يدندنون حول المتقدمين المتأخرين، قلت له بالله لو أنك تفتح أي صفحة عشوائية من هذين الكتابين المجمع المؤسس أو المعجم الفارس وتنظر لي في أسماء الكتب هذه، كم كتابا ستعرف؟ أنا أتأذن أنك لم تعرف عشرها، والعشر كثير، بل إن أكثرها لا يزال مخطوطا، وأكثر الأكثر في إعداد المفقود، والمطبوع لا تكاد قرأته ولا اطلعت عليه فضلا عن أن تجمعه وأن تقصيه. كيف يقال منهج متقدمين ومتأخرين ونحن متأخرون متأخرين لم نصل بعد إلى درجة المتأخرين؟ هذا كله ظلمات بعضها فوق بعض. ذلك أقول يا إخواني، ضبط مسائل علم المصطلح بتأصيلات أهل الحديث المعتبرة والمقررة التي سار علماؤنا الذين أخذنا عنهم العلم وأخذوه عمن قبلهم إلى الحافظ ابن حجر ومن قبله الشيخ لسان تيمية وفي عصره ابن كثير وابن القيم وإلى العلماء الأولين، هو منهج واحد، هو منهج واحد. المتقدمون منهجهم منهج المتأخرين، لكن كما أن المتقدمين يخالف بعضهم بعضا وينتقد بعضهم على بعض، كذلك المتأخرون يخالفون المتقدمين. ليش المشكل؟ فضلا عن أن المتأخرين أنفسهم قد يختلفون أيضا، ما المشكل؟ وأنا أضرب على ذلك مثلين. حديث خلق الله السرة ومسه صححه الإمام مسلم وهو عندهم من المتقدمين، ولا يستطيعون أن يكونوا غير ذلك. إذا قالوا مسلم متأخرين فقد رموا أنفسهم من رأس جبل. الإمام مسلم روى هذا الحديث، ضعفه الإمام البخاري، ضعفه الإمام البخاري. متقدمون بعضهم يخطئ بعضا. الإمام البخاري روى حديث ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. الإمام الترمذي في تلميذ البخاري يعل الزيادة الأخيرة، يقول هذه ليست صحيحة، مع أن الحديث رواه البخاري في صحيحه. الإمام الترمذي في تلميذ البخاري وناس يعله في تقريبا في 1000 صفحة من سنن الترمذي، وسألت محمد بن إسماعيل عن حديث كذا فقال كذا، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول الراوي الفلاني كذا وكذا، حتى جمعها بعض أهل العلم في رسالة الصورة بعنوان سؤالات محمد بن عيسى الترمذي عن شيخه أو لشيخه محمد بن إسماعيل البخاري في مجلدين. إذن المتقدمون أنفسهم يخالف بعضهم بعضا، فما الفيصل بين أن يخالف المتقدمون بعضهم بعضا أو أن يخالف المتأخرون المتقدمين أو أن يستدرك المتأخرون بعضهم عن بعض؟ إيش الإشكال؟ الحجة هي القوة. وأنا رأيت تسلسلا تاريخيا في موضوع الثغرات التي يستدل بها هؤلاء في موضوع إيش؟ المنهج بين المتقدمين والمتأخرين. يعني مثلا من ضمن المسائل وسيأتي شيء من البحث فيها مسألة زيادة الثقة. يقولون زيادة الثقة الأصل فيها التوقف، ثم ننظر فيها على حسب القرائن. إذن هم لم ينطلقوا من أصل، فجعلوا الأصل التوقف، بينما في علل بن أبي حاتم أكثر من موضع والزيادة من الثقة مقدورة بالنص. هذه العبارة تشير إلى أصل أم إلى فرع؟ شنو الأصل؟ الإمام البخاري في صحيحه في أحد الحديث يقول: ولا يزال أهل العلم على قبول ما زاده الثقات أو بينه. هذا البخاري في الصحيح يقول. إذن حتى منهج المتقدمين لم يضبطوه، فضلا عن أن يبنوا عليه خللا في منهج من بعدهم. أمسي وأنا أقلب في مكتبة الجمعية هنا رأيت كتابا من حقيقة مبيعا اسمه نخة القرآن، أحد أئمة العلم، متوفر بحدود 600 و300، مع أنه يعتبر في التفسير لكنه كان يناقش بعض المسائل، منها مسائل حدوثية، فذكر حديثا وحكم فيه بأن المرفوع يقدم على الموصول، وهذا أصل راجع إلى مسألة زيادة الثقات، لما يكون هذا سنة 360 هجري، ومن قبله هؤلاء يقولون ذلك، ومن بعده العلماء الآخرون الموصوفون بالمتأخرين يقولون نفس الكلام. إذن الأمة كلها على نفس واحد. التفريق بين المتقدمين والمتأخرين خلل عظيم وخرق جسيم. فهؤلاء إذا يدركوا أبعاد الخلل والخطر الناتج عن هذه الفتنة العظمى، ليستيقظوا وليتنبهوا، وليكن كل منكم داعيا لأن المنهج العلمي واحد، لكن الاجتهاد بين أهل العلم متعدد. أنا وإياك نقول على أصل واحد، لكن أنت تراه من زاوية وأنا أراه من زاوية، هذا لا يكون خلل في المنهج، هذا اجتهاد في التطبيق. حتى في قواعد اللغة يوجد مدرسة البصريين ومدرسة الصوفيين، مع أنهم جميعا عندهم الفعل والفاعل مفعول به، المنصوبات والمرفوعات والمجرورات إلى آخر هذه الأمور. هذه نقطة كان لابد من ذكرها بين يدي ما نحن فيه، لأنهم ستأتي صور وأمثلة لابد من وصلة فيها إلى ما ذكرناه في هذه المحاضرة. أخيرا إخواني، مش أخيرا لسبب بناء شكل، بس أخيرا في هذه المقدمات أقول شيئا، وهي أن كتب العلم هذه، فلنبقى فيما نحن فيه من النخبة ممكن أن نقرأها الآن في البقية الباقية من هذه الدقائق وننتهي، ويمكن أن ننهيها في هذه الخمسة أو ستة أيام الباقية، وممكن أن ندرسها في شهر كامل، وممكن أن ندرسها في سنة. هذا باب من العلم كبير، تستطيع أن تضيقه، تستطيع أن توسعه،

من أصحاب الحديث كأني رأيت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا نقطة إخواننا، وهي أنه قد يرد في كلامي وأنا أتكلم وحتى في كلام أهل العلم في تصانيفهم كلمة المتقدمين والمتأخرين، فهذه ليس فيها إشارة إلى خلاف منهج أو تغاير في حكم وإنما فيها إشارة إلى أمور تاريخية. يعني كيف نحن نقول العلماء المعاصرون والعلماء المتأخرون هي نخبة، يعني حقبة تاريخية فقط من غير أن يكون لها أثر كما يقال منهج في التفريق بين منهجين. هذه نقطة مهمة، يعني لا لو قلت أنا قال الإمام أبو الحسن النسوي وهو من العلماء المتقدمين أقصد بذلك حقبة تاريخية، لا أقصد أن منهجه غير منهج من بعده وأن من بعده خالف منهجه، ليس هذا كذلك البتة. قال فأقول الخبر، طبعا كلمة الخبر تشمل ثلاثة معاني، إما الخبر أي خبر يخبر فيه صاحبه عن شيء، وإما الحديث، وإما الأثر. هذه ثلاث كلمات أو ثلاث كلمات تتردد على ألسنة أهل العلم. يقول الحافظ في النزهة، يقول الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. إيش يعني مرادف للحديث؟ يعني أنه متساوي، مع أن هنالك بحثا لغويا هل الترادف يلزم منه المساواة المطلقة أم لا، هذا ليس وقته. قال وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، لكن ليس بالضرورة. يعني إذا قيل خبر قد يحتمل أن يكون عن غير النبي وقد يحتمل أن يكون عن النبي، بينما إذا قلنا حديث الأصل أنه إيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قيد بأن يقال حديث مرفوع، بأن يقال عفوا حديث مقطوع أو موقوف. أما إذا قلنا هذا حديث فالأصل من باب التمييز والضبط أنه إذا أطلق يراد به إيش؟ المرفوعات. وكذلك كلمة الأثر، عندما ألف أهل العلم كتبهم وبعضهم سماها بالآثار، يعني كتاب شرح معنى الآثار، كتاب تهذيب الآثار، إيش يقصدون بهذه الكتب؟ أول ما يقصدون الأحاديث النبوية، لكن قد يقصد بها ما دون ذلك من أقوال الصحابة والتابعين. إذن كلمة خبر ككلمة أثر، وكلمة حديث أضيق دلالة. إذا قلنا حديث الأصل أنها أن الذهن يصلها على معنى سنة نبوية وعلى معنى أن هذا من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، بينما ذاك قد يراد به هذا وقد يراد به ذاك بحسب السياق. قال الخبر إما أن يكون له طرق. إيش معنى طرق هنا؟ أي أسانيد، أي أسانيد. عندنا الحديث أو الخبر سواء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أو عن التابعين، هناك قول لقائل، هذا القول إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، يعني من غير حصر 15-20-30 طريقا وهكذا، أو مع حصر بما فوق اثنين أو بهما، أي اثنين أو واحد. إذن عندنا أربع مراتب، المرتبة الأولى بلا حصر، المرتبة الثانية بحصر فوق الاثنين، المرحلة الثالثة حصر بالاثنين، الرابعة حصر بواحد. كل حديث أو خبر أو أثر له هذه الطرق له اسم عند علماء الفن،

صلى الله عليه وسلم في أي درجة من درجة الصحة، حسن أو صحيح، أحاد أو متواتر، فيأخذ به العقيدة. هناك يقولون لا، لا بد من المتواتر. أولا نسألهم، أول ما نسألهم، وهنا أول وجوه النقد، ولن أذكر إلا وجهين مع أن الوجوه كثيرة جدا، لكن لن أذكر إلا وجهين لأنهما قويان. أول دليل، أول حجة نسألهم، نقول لهم ما الدليل على هذا التفريق؟ أنكم تقولون متواتر نأخذ به في العقيدة دون الأحكام، والأحكام نأخذ بها في المتواتر، نأخذ به في الأحكام فقط. أولا هذا لا دليل عليه ابتداء، فإذا أتوا لنا بالآيات التي تضم الظن والأحاديث التي تضم الظن، فليعلموا أن هذا منهم نقد لقولهم، لأن هذه النصوص من الآيات والأحاديث إنما تتكلم عن الظن المرجوح، ونحن إذ صححنا حديثا يرويه ثقة، فهذا لو أردنا أن نقول ظن فهذا ظن راجح وليس ظن مرجوح، فهذا يخدم عليهم أصلهم. فكيف إذا عرفنا أن ثمة وجها آخر وأقوى؟ نقول ما حد الحديث حتى يصبح متواترا؟ الآن نريد أن نتنزل معكم أيها الخصوم درجة، فنقول الآن أنتم تقولون المتواتر إنما يستدل به في العقيدة، ما هو المتواتر؟ كيف نعرف أن هذا متواتر؟ المتواتر أصلا يعرف بالعدد، ما العدد الذي يجعل هذا الأحاد متواترا أو هذا المشهور متواترا؟ لن يستطيع أن يأتوا بأي عدد، لأنهم إذا أتوا بعدد هكذا ملقا على عوامله، قلنا لهم لابد من دليل، لأن الإلقاء القول بغير دليل هذا يعني، الآن أنتم قلتم 20، قلتم 20، لماذا رفضتم من زاد عليكم قال 30؟ لماذا رفضتم من نقص منكم فقال 10؟ إذن أصل المبدأ في التفريق بين المتواتر والمشهور أو الأحاد، حتى أن تقول بأن يقال هذا متواتر، هذا مبدأ لا دليل عليه. سنتنزل خطوة أخرى، نقول لهم لا مانع من أن تذكروا أي رقم، فسيقولون مثلا 20، حد المتواتر 20، نقول لهم طيب 19 تقبلون؟ إذا رفضوا نقول لهم ليش الفرق بين 10، 20، و19؟ واحد الفرق بينهما، وهذا لا يأثر في التواتر. أو أنهم يقبلون، إذا قبلوا 19 نزل إلى 18، إذا رفضوها وقفنا عندهم وناقضناهم، كيف تقبلون هذا وترفضون ذاك؟ فهم على جميع الأحوال واقعون في الخلل، واقعون في الخطر. والإمام البخاري في صحيحه عند أبواب السنة والتوحيد جعل كتابا كاملا سماه خبر الواحد، يعني كانه يقول هذا كله في الأحكام والعقيدة والمعاملات والسير يثبت بخبر الواحد ولا إشكال في ذلك. نعم، قال وهو المستفيد على رأي، والثالث العزيز. ايش الثالث؟ هو اثنان. اذن العزيز هو الذي يرويه اثنان. طبعا عندما نقول يرويه اثنان يعني او ثلاثة او واحد او متواتر يرويه عدد بلا حصر، ان الحكم للأقل اخوان، الحكم للأقل. عندنا سند، الرسول عليه الصلاة والسلام يروي عن حديث صحابي، يروي عن حديث عن الصحابي تابعي، وعن التابعي تابع تابعي، وهكذا إلى الإمام البخاري أو إلى الإمام الترمذي. ننظر في كل طبقة، الطبقة إيش الطبقة؟ هي مرحلة الإسناد، لأن الإسناد مراحل، البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف يقول حدثنا سفيان، سفيان يقول حدثنا كذا، إلى أن يصل محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. كل واحد من هؤلاء يسمى إيه؟ طبقة. فالآن إذا جمعنا الأساليب المتعلقة بحديث واحد نرى طبقة الصحابة كم واحد فيها، وطبقة التابعين كم واحد فيها، وطبقة التابعين التابعين كم واحد فيها، وهكذا إلى أن نصل إلى طبقة المؤلفين البخاري والترمذي وأبو داود وأحمد والنسائي وابن ماجه. لا ننظر بمعرفة هل هذا الحديث متواتر أو مشهور أو عزيز أو أحد إلى أعلى طبقة، ننظر إلى أدنى طبقة، لأن أعلى طبقة لا يشاركها الأدنى، بينما الأدنى يشاركها الأعلى. يعني عندما نقول 2 4 6 8 10، ما هو الرقم الذي اشترك في الطبقات هذه كلها فيه؟ رقم 2. لكن رقم 10 لا يقال، لأنه 2 ما في 10 و4 ما في 10، يكون 6 10 فيها 6 لكن ما فيها 4 ما فيها 2. إذن الحكم لتمييز الحديث من جهة وروده متعلق بإيه؟ متعلق بالعدد الأقل. فلو نظرنا فرأينا في طبقة الصحابة واحدا فقط، التابعين 5، أتباع التابعين 10، من بعدهم 100، إيش نقول؟ نقول هذا أحد، وإن شئت أن تقول فرد، وإن شئت أن تقول غريب، وكلها بمعنى، وكلها بمعنى. إذن إخواني، الحكم في طرق الحديث حتى نميز أنه متواتر أم آحاد، أم مشهور أم عزيز، متعلق بالطبقة الأقل. قال الثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم. زعم بعض أهل العلم أن البخاري ومسلما اشترطا في كل طبقة من طبقات الإسناد من الصحابة فما دون أن يكون الإسناد يروي عنهما اثنان، طبعا في المرفوق لكن أقل العدد كما قلنا إيه؟ في الأقل يروي عنهما اثنان هكذا، وهذا كلام باطل. وألمح له الحافظ بن حجر المحتين، قال وليس شرطا للصحيح، نفي واضح وصريح، ثم قال خلافا لمن زعم، والزعم هنا بمعنى الادعاء المبني على غير بينة ولا حجة. أول حديث في صحيح البخاري إيش؟ إنما الأعمال بالنيات. وآخر حديث في صحيح البخاري إيش؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. أول حديث لم يروي إلا الصحابي واحد، وآخر حديث لم يروي إلا الصحابي واحد. إذا هذا منقوض نزاهة. وبطبيعة الحال حديث إنما الأعمال بالنيات أيضا رواه الإمام مسلم، وكيف يدعى ذلك؟ هنالك عدد، إن كان ليس كبيرا، وإن كان عدد من الأحاديث في الصحيحين يرويها أفراد من الصحابة، بل أفراد من التابعين، بل قد يكون أفراد أيضا من تابعين التابعين. نعم، يعني حديث لمن عمل بالنيات لم يروي من الصحابة إلا من؟ إلا عمر الخطاب رضي الله عنه، ولم يروي عن عمر إلا علقمة، ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد بن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم عنه انتشر وذاع حتى يقول الحافظ بن حجر قال أبو موسى المديني أحصيت رواة لي حديث عن إسماعيل الأنصاري 700 راو من أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن لو قيل هو متواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري يقبل هذا القول. ليش؟ لأنه هذا التواتر جزئي لم يعد تواترا كليا. من قال حديث إنما الأعمال بالنيات متواتر أخطأ، لكن من قال تواتر هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري الأثار. ليش؟ لأنه رواه المئات. شوفوا يا أخوان هذه النقطة الحقيقة ما أجملها. بعد ما نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن بعض مشايخ أبي موسى المديني هذا القول في كتبه من حديث 700 لأصحاب يحيى، شوف الحافظ ايش يقول. الحافظ الذي ذكرنا الآن بعض كتبه التي ذكر فيها أسماء الكتب التي قرأها وجد بها وأسماء شيوخه، شيء لا يكاد يتصور. ايش يقول؟ يقول: وأنا أستبعد صحة هذا. طبعا الاستبعاد هذا ظن وليس بيقين. لما يقول أستبعد، هل هو على يقين أم هو يحتمل؟ فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى هذا الوقت، فما قدرت على تكميل مئة. أنا الآن أطالب أصحاب الدعوة بين المتقدم التفريق بين المتقدم المتأخرين أن يأتونا بأقل من المئة، مع وجود الكمبيوترات، وجود الكتب المطبوعة والفهارس، فلم يستطيعوا. لذلك نقول كما قال أهل العلم من قبل: ليس هذا بعشك فادرجي. قال: والرابع الغريب. بيكوني في منظومة المشهورة يقول: وقل غريب ما روى راو فقط. إذن ضبط العبارة أن كل ما سوى المتواتر آحاد، ثم هذا الآحاد ثلاث درجات. الدرجة الأولى المشهور ما فوق الاثنين، الدرجة الثانية العديد الاثنان، الدرجة الثالثة الغريب وهي واحد. هذه كلها تسمى أحد. ولو قيل، وبالتالي لو قيل في الذي رواه راو واحد أحد أصبنا، لو قيل في الذي رواه اثنان أحد أصبنا، لو قيل في الذي رواه ثلاثة فما فوق دون الحد المتواتر أصبنا. لكن ضبط العبارة أكثر بأن يقال: ما رواه الواحد هو إيش؟ غريب. ويجوز أن نقول فرد، يجوز أن نقول أحد، لكن العبارة فضفاضة تحتمل غيره. قال: وكلها سوى الأول أحد، وفيها المقبول والمرغوب. فيها الهاء تعود إلى إيش؟ إلى الأحاد. كلها سوى الأول، إذن الأول أخرجه. على أنني أقول هنا نقطة مهمة جدا إخواني، التواتر. العلماء الذين جمعوا الأحاديث المتواترة مثل السيوطي والزبيدي والكتاني، هذه أشهر ثلاث كتب مطبوعة ولا أعلم غيرها، لم يشترطوا في حد المتواتر أو في عد، عفوا في عد المتواتر، لا أقول في حد، أن يكون كل إسناد عن كل صحابي صحيحا. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات هذا أشهر حديث متواتر، أشهر حديث، عفوا أشهر حديث متواتر من كذب علي متعمدا، أنا أقصد هذا، أشهر حديث متواتر من كذب علي متعمدا. حتى إن الإمام الطبراني له جزء مفرد فيه بلغه إلى نحو من 100 صحاب. لكن إذا نظرت في هذه 100 لا يكاد يسلم أحاديث صحيحة، يعني الثلث، والثلث كثير، لا يكاد يسلم. فضلا عن الأحاديث الأخرى، مثلا حديث نظر الله امرأة رواه 29 صحابية، لكن لو نظرت في أسانيدها لا يسلم منها صحة إلا القليل، يمكن 3 أو 4 أو 5. إذن العلماء الحديث المتواتر إنما يعده أهل العلم متواترا باعتبارين مجموعين. الاعتبار الأول صحة أصله، ثم كثرة طرقه. إذا كثرة الطرق هل هنالك اعتبار كبير لها في الصحة؟ ليس لها اعتبار كبير في الصحة، وإنما الاعتبار في الصحة مبني على إيه؟ في الشرط الأول الذي هو أصل الصحة. ومن الغرائز، وهو هذا لا يكاد ينطق منه العجب، أن بعض المصنفين في الحديث المتواتر وضع أحاديث ضعيفة وضعيفة جدا بل موضوعة في المتواتر، وضع أحاديث موضوعة في الحديث المتواترة. ليش؟ لأنهم راعوا الشرط الثاني ولم يراعوا الشرط الأول، راعوا كثرة الطرق ولم يراعوا أصل الصحة. فهذه إخواني نقطة مهمة جدا في هذا الباب الذي نحن فيه. قالوا فيها المقبول والمردود. عندما يقول المقبول يعني كل ما كان في حيز القبول، حديث حسن حديث صحيح. أحيانا نجد بعض العبارات حديث جيد أو سند جيد سند قوي، سود أحيانا يقول سند مقارب، أحيانا يقول سند لا بأس به، هذه كلها في حيز القبول. إذن هنالك حد أدنى وهنالك حد أعلى وهنالك ما بينهما من درجات. قال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. هذه نقطة منهجية دقيقة. أنت رأيت حديثا في كتاب، هل الأصل في هذا الحديث الصحة أم الضعف أم التوقف؟ إيش يقول المصنف؟ وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. إذن الأصل إيه؟ توقف. لا يجوز أن تجزم أن هذا صحيح إلا بشرط واحد، إذا كان المصنف الكتاب اشترط الصحة كالبخاري ومسلم مع اعتبار التوفية بالشرط، وإلا فإن ابن خزيمة اشترط الصحة وابن حبان تلميذه اشترط الصحة والحاكم اشترط الصحة وأبو علي بن السكن اشترط الصحة، لكن هل وصل؟ لم يوصل. نعم وجود الحديث في شيء من هذه الكتب يجعل عندنا ميلا لاعتبار الصحة أكثر من اعتبار الضعف، لكن لا نجزم إلا بشهادة عالم معتبر ذي حق ونظر بحكم على هذا الحديث صحة وضعفا. قال وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. أيضا إيش؟ ركز. مع أنه في البداية قال وكلها سوى الأول أحد، ثم ختم الفقرة بقوله دون الأول، يعني لا تختلطن الأمور عليكم. قال وقد يقع فيها، أيضا رجعنا إلى كلمة فيها اللي هي إيش؟ الأحاد، وهي كل ما سوى المتواتر، وهي المشهور والعزيز والغريب أو الفرد. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، يعني بعض العلم خالفوا، بعض العلم خالفوا فلم يجعلوا هذه الأحاديث الأحادية مفيدة العلم. لكن حافظ بن حجر يقول إذا كانت هذه القرائن موجودة فلا شك ولا ريب أن المختار هو الإفادة. لكن أنا أقول شيء إخواني، ما الثمرة إذا قلنا طالما أن هذا الغريب أو العزيز أو المشهور صحيح ومقبول والمتواتر بداهة مقبول، ما الثمرة العملية، انتبهوا، العملية التي تجعلنا نركز على هذا التفريق الذي مبدأه أصلا

النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نشكر فضيلة الشيخ أبو الحارث حفظه الله تبارك وتعالى على ما وفقه ربه سبحانه وتعالى من هذه التنبيهات في العلم الذي يعتبر أصلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تمييزا بين صحيحها وسقيمها. وقد وردت بعض الأسئلة فنعرضها عليه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشدده في الجواب. سؤال يقول: ما رأيكم في حمزة بن لباعي وهل منهجه صحيح؟ سبق الجواب. سائل يقول: سبق الجواب. كيف ما سمعته؟ إذا أنا قصرت كل الكلام عن موضوع تقسيم الحديث إلى منهج النقل الحديث إلى المتقدمين والمتأخرين، هذا المنهج الحادث المحدث الذي لا أصل له والذي يفرغ الأمة من مضمون حديث نبيها فيه فيها قرونا، هو الذي هو أحد من انتصر له وأحد من رفع رايته بكثير جهل وقليل علم. سؤال يقول: أنا أدرس منهجا جديدا في الحديث وهو التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث. بمعنى حقيقة لما ركزنا على الموضوع شيخ في جامعة الدراسات الإسلامية، وقد قطعت شوطا كثيرا في هذا الكتاب مع الشيخ، الله يرحمه. فما هي نصيحتكم في هذا النوع من الدراسات؟ أنا أقول: هذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وبالمناسبة هنالك كتاب لأحد إخواننا طلبة العلم في بلاد الحرمين الشريفين اسمه الشيخ أحمد بن صالح الزهراني، له كتاب في 300 صفحة تحت الطبع الآن ينقد فيه هذا الرأي البعيد عن الحق المخالف لمنهج أهل الحق نقدا رائعا ونقدا قويا، وهو تحت الطبع إن شاء الله. أتيح لي أن أقرأه قبل طباعته، وهو كتاب قوي وجيد يبين أن هذا المنهج يقيم على شفا جرف النار، لا يثبت في ليل ولا في نهار. نعم. سؤال يقول: يوجد رجل من رجال الحديث يسمى بالربيع بن حبيب وله صحيح يسمى صحيح الأمام الربيع، وقال أن صحيحه أصح كتاب بعد القرآن الكريم، فما هو هذا؟ يقال، وليس كل يقال مقبولا. أولا أثبت لنا من هو الربيع بن حبيب هذا أصلا حتى نبتدئ ونبحث بعد ذلك. أنا قرأت بحثا لبعض العلم، لكن للأسف الشديد لم ينشره. اسم بحثه مسند الربيع بن حبيب، مؤلف منحول على مؤلف مجهول. نعم، والله أعلم. مجموعة من الأسئلة في يعني مضمونها من هم أصحاب منهج التفريق حتى نحذرهم. لا يهمك الأعيان. من أخبار بني إسرائيل المشهورة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. من أخبار بني إسرائيل المشهورة التي تتأيد بديننا ولا تعارضه، أنه قال عيسى بن مريم الحواريين: إنه سيكون بعدي أنبياء كذبة فاحذروه. قالوا: كيف نعرفهم؟ مثل هذا السؤال، كيف نعرفهم؟ قال: من شمارهم تعرفونهم. لم يحدد الأعيان، لأن الأعيان تذهب. سين وصاد وفلان وعلم فان هذا يذهبون، لكن ما يقررونه من باطل قد يبقى وينتشر بصور شتى. فاحذر هذا الخلل، ولا يهم أنك الأعيان. منك الأعيان الحمد لله ربنا يهديهم أو يهدي بعضهم، لكن انظر إلى الخلل، انظر إلى الخلل. ومع ذلك أنا أقول لأن هذا مما هم لا يتحاشون منه،

بشرط أصل الصحة، وإلا هذا قلنا، وإلا لو لم نقل هذا كان قبلنا فعل بعض المحدثين الذين نظروا إلى كثرة الطرق ولم ينظروا إلى أصل الصحة، فجعلوا بعض الأحاديث الضعيفة أو الضعيفة جدا أو حتى الموضوع إيش متواتر. يعني مثلا حديث أنا مدينة العلم علي بابها، هذا حديث على الراجح من كلام أهل العلم أنه موضوع، يأتي بعض علماء المغرب فيؤلف كتابا في 400 صفحة ليثبت صحته وتواتره، يسميه فتح الملك العلي في حديث أنا مدينة العلم، أنا مدينة العلم وبابها علي، مجلد ضخم، لكن بناء على إيه؟ على طرق غير صحيحة ولم ينظر إلى أصل الصحة. نحن شرطنا شرطين، الشرط الأول أصل الصحة والشرط الثاني كثرة الطرق، والغفلة عن واحد من هذين الشرطين تنقض أصل الحكم بالتواتر. سؤالي يقول: ما قولكم في كتاب تحرير علوم الحديث للشيخ عبد الله بن يوسف الجديع؟ نعم، الكتاب أنا لم أطالعه كله، قد طالعت أجزاء منه، الحقيقة الكتاب جميل وفيه فوائد، لكن أحيانا تكون بعض التطبيقات يعني فيها شيء من الخلل، خاصة في التطبيقات المعتمدة على أصول الفقه، لو كتاب آخر في أصول الفقه الحقيقة فيه تطبيقات سيئة جدا يعني، أما كتابه في تحرير علم الحديث بجملته فيه نفع وفيه فائدة. نعم. هل في نيتكم سددكم الله وضع كتابه في الرد على أصحاب مدرسة منهج المتقدمين والمتأخرين؟ بل أبشركم أني فيه وعلى أبواب ختمه إن شاء الله، واجتمع عندي فيه الشيء الطيب من ينقض أصول هذا الدس وفصوله. نعم. لماذا قسم الدس مش الدرس؟ نعم. لماذا قسم أهل العلم الحديث إلى متواتر وآحاد؟ ما الفائدة من ذلك؟ أنا قلت الفائدة تقريب العلوم، الفائدة تقريب العلوم، وإلا لو قالوا هذا كله حديث صحيح طالما ثبت صحته كلام لا غبار عليه، لكن هم يقربون العلوم من عدة وجوه، قالوا متواتر وآحاد، ثم قالوا الآحاد مشهور وعزيز وغريب، ثم قالوا الغريب نسبي ومطلق، هذا كله من باب تقريب العلوم، وإلا هذا لا يؤثر على أصل علم الحديث. نعم. سؤال يقول: هل الشيخ الألباني تراجع عن بعض الأحاديث فيما نص عليه تصحيحا وتضعيفا في كتاب هذا أبو الحسن محمد حسن؟ سمعنا شيخنا رحمه الله عشرات المرات، ولا أبالغ إذا قلت مئات المرات، يقول: العلم لا يقبل الجمود، العلم لا يقبل الجمود، طالما أنه ليس بيننا وبين الحق عداوة، بل نحن على وئام والتئام، إذا ظهر لنا خطأ في تصحيح حديث ضعيف أو خطأ آخر في تضعيف حديث صحيح، هل الأسلم لنا دنيا وأخرى أن نتراجع لنقر الصواب؟